جعلنا لأحدهما وكان له ثمن فقال لصاحبه ودخل جنته ولولا coffee. ولم تكن له فئة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما المال ويوم تسير الجبال

أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة.